حبس النفس على المكروه، بمعنى أنه إذا أصيب بشيء يحزنه ويغضبه يبقى لابد أن يحبس نفسه عن أن ينطق بشيء يأثم به أو يخرجه عن الملة والعياذ بالله تعالى، فيستعين بالصبر، يطلب من الله أن يصبره، ومن يتصبر يصبره الله كما قال عليه الصلاة والسلام. والصلاة، والله تعالى قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تحفظ صاحبها من أن يقع في الفحشاء والمنكر. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. نزلت في قتلى بدر من المسلمين، وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. فكان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله مات، يقولون ايه انه مات، يعني مات كسائر الايه كسائر الناس، مات وفلان وذهب عنه نعيم الدنيا، مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي بل هم أحياء. فالتقدير ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، بل قولوا إيه هم أحياء، بل هم إيه أحياء ولكن لا تشعرون، كما قال الله تعالى في شهداء أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وذكر المفسرون طبعا في الحديث، وارد حديث سيدنا عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما والد سيدنا جابر بن عبد الله بشر سيدنا جابر بن عبد الله وقال له إن الله عز وجل لم يكلم أحدا كفاحا وقد كلم أباك كفاحا أي مواجه، فقال يا عبد الله تمنى علي، يعني قل ما شئت يعني نحققه لك. فقال أتمنى أن أحيا فأقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فقال الله تعالى له يا عبد الله لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني إلى الدنيا خلاص، من مات لا يرجع إلى الدنيا مرة أخرى. فقال أبلغ من ورائي، فقال يا رب أبلغ من ورائي، هذا في غزوة أحد. فأنزل الله إيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، يعني هو تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليخبر إيه بما رأى من النعيم المقيم في الجنة للشهداء، ثم أراد يعني إيه أن تزداد درجته، بمعنى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل، يعني عايز يرجع ايه كم 3 مرات، لأن يعني كل مرة طبعا بايه بدرجات عند الله، لكن سبق القول من الحق سبحانه وتعالى أن من مات لا يرجع مرة أخرى إلى الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله إن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية، فيصل إليهم الوجع. وفي حديث في صحيح مسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة، تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأكل من نعيم الجنة ما شاءت. فدي هذه حياة، حياة لا يعلمها إلا الله، بس لازم واجب على الإنسان أن يعتقد أن الشهيد له حكم خاص، ولذلك لا يغسل ولا يكفن كما يكفن الناس، وإنما يكفن في ثيابه كما قال عليه الصلاة والسلام: زملوهم في ثيابهم، فإن اللون يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه حي حاضر. يبقى حي هيصلى على حي؟ مدام هو حي يبقى لا يصلى عليه. ولا يصلى عليه، يعني هذه أحكام الشهيد اللي هو شهيد الدنيا والآخرة، بخلاف طبعا يعني المحروق والغريق وصاحب الهدم والمبطون، دول اسمهم شهداء الآخرة فقط، لكن لا يطبق عليهم أحكام الشهيد شهيد الدنيا والآخرة. ولكن لا تشعرون، يعني أنت لو كشفت قبر الشهيد لا تشعر به أنه حي، لكنه حي عند الله تعالى. ولذلك يعني في حرب الأفغان مع الروس، كان الأفغان كان المجاهدون الأفغان يقتلون في سبيل الله، يقتلهم الروس وهم يقتلون الروس كذلك، فكانت الكلاب تأتي وتأكل جثة الشيوعي الكافر ولا تأكل جثة الشهيد، يمكس شهرين لا تغيره الشمس ولا الهواء، يعني يجي يشيلوه كما هو ويدفنوه طري كيوم مات. أما جثة الشيوعي كانت تنتفخ وتعفن والكلاب تجي تاكلها، والشهداء الأفغان محروسون من الكلاب ومحروسون من الأرض، محروسون من أن تأكلهم الأرض، ثلاثة لا تأكلهم الأرض: النبي والشهيد والمؤذن المحتسب الذي لا يأخذ على أذانه أجر. ثم قال الحق سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم أي ولنختبرنكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واللام لجواب القسم تقديره: والله لنبلونكم، يعني الابتلاء في الدنيا أمر مؤكد بالقسم، ولنبلونكم، وكررها في سورة القتال هناك: لتبلون في هناك، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وكررها في آخر آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يعني هذا بالقسم أمر واقع محتم لا بد منه، ولذلك الشيخ ابن عطاء الله قال: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا وصفها وما هو مستحق نعته، لأن الله جعلها كذلك دار ابتلاء واختبار في النفس والأهل والمال والولد وكل أعراض الدنيا، كلما أخطأه وعرض نهشه الآخر وحتى يلقى الله تعالى. والابتلاء من الله تعالى لإظهار المطيع من العاصي، لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به، تعالى الله عن ذلك. ليه؟ لأنه الله خالق كل شيء، فهو عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فمعنى العلم هنا إظهار، الإظهار إظهار المقضي والمقدر للخلق، عشان محدش يفهم من الآية ولنبلونكم هناك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، مش معناها العلم علمه هو، لا، لأنه عالم سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن، لكن هنا لإظهار المطيع من العاصي لمين؟ للخلق، لا ليعلم هو شيئا لم يكن عالما به، تعالى الله عن ذلك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بشيء من الخوف، يعني نكر هنا بشيء، العلماء يقولوا للإيه؟ قال للتقليل، للتقليل، يعني على معنى أن النعم أكثر من الإيه؟ من البلاء، بشيء، مش من الإيه؟ البلاء كله فيك، لا، أو هتختبر بالبلاء كله، ما تقدرش، لا تطيق. ولذلك قال بشيء، أي بشيء قليل من الخوف. قال ابن عباس يعني خوف العدو، والجوع يعني القحط، القحط وشدة المؤونة من ضمن برضو إيه؟ الجوع. أهو الآن يعني الأيام يعني أثبتت أهو إنه إيه؟ القحط، الناس الآن يعني يجوع الرجل ولا يجد ما يشتري به القوت. يعني ما تجس على نفسك أنت، لا، لكن فيه فقراء يعني فعلا تحتاج إلى من يعطيها القوت الآن، وهو نوع من البلاء يعني، والجوع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. فالسنين هي القحط والجوع برضه، يعني ابتلي بها الأمم قبل ذلك، الجوع ونقص من الأموال بالخسران والهلاك، الغرق، الحرق، السرق، كل ده إيه؟ جوائح الزراعة، كل ده يعتبر نقص من الإيه؟ من الأموال. والأنفس يعني بالقتل والموت، وقيل بالمرض والشيب. والثمرات يعني الجوائح في الثمار، نقص الثمرات، يعني تيجي العاهات بدل ما تأخذ 20 أرداب من الفدان تأخذ 5، يبقى في نقص هنا إيه؟ من الثمرات. البستان تلاقي نخلة مثمرة ونخلة هايفة، والشجر كذلك، كل ده يعتبر نقص من الإيه؟ من الثمرات. وحكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: الخوف خوف الله تعالى. ده عاد إيه؟ يعني تفسير باطني لكل آية، ظهر وبطن كما قال عليه الصلاة والسلام، لتفسير باطني، أنه قال الخوف خوف الله تعالى، والجوع صيام رمضان، ونقص من الأموال أداء الزكاة والصدقات. ليه؟ لأنها نقص بمعنى أنك تأخذ من المال لكن هي في الحقيقة نماء، ما نقص مال من صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. والزكاة لغة النماء، يعني أنت يؤخذ منك، هذا نوع من الابتلاء، هذا نوع من الابتلاء. وكان في الأمم السابقة يخرجون نصف المال، 50% من المال زكاة، ده من ضمن الإصر اللي هو رفع عن الأمة المحمدية بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب منهم 2.5، 5، 10، أكثر حاجة الركاز 20، وأنا حد دافع حاجة. أما لو كان النص كان يعمل ويم، مش راضين يدفعوا 2.5. طبعا العام الزكاة العامة، وبالنسبة لزكاة الزروع والثمار 5%، نصف الايه العشر، قليل طبعا، ما عندناش احنا امطار هنا عشان نطلع العشر، كله بيسقي بالآلة، فخمسة في المئة، ويترك لك 95، ومع ذلك محدش عايز يدفع 5. سبحان الله. قال والأنفس، نقص الأنفس الأمراض، يعني نفس الإنسان طبعا الصحيح غير الايه المريض، يعني فالمريض تنقص نفسه، معنى تضعف نفسه، لا يساوي الصحيح. والثمرات، قال موت الأولاد، ده كلام لمن شفى. والثمرات موت الأولاد، لأن ولد الرجل ثمرة قلبه، ثمرة قلبه، ده هذا تفسير الإمام الشافعي رضي الله عنه. وكل ذا نوع من أنواع الابتلاء والاختبار. يعني القرآن طبعا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، القرآن حمال وجوه، حمال وجوه، يعني كل ما تقوله في الآية مدام يوافق اللغة العربية يوافق المعنى. ثم ساق حديثا للترمذي بسنده، قال الإمام البغوي أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد ابن محمد ابن سمعان، أخبرنا أبو جعفر محمد ابن أحمد ابن عبد الجبار الرياني، أخبرنا حميد ابن زنجويه، أخبرنا حميد ابن زنجويه، أخبرنا الحسن ابن موسى، أخبرنا حماد ابن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، واقف يعني على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني، يعني هو نزل في القبر ودفن ابنه بيده. سبحان الله، انظر إلى قوة الإيمان عند الصحابة رضي الله عنهم. فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأخرجني، فقال ألا أبشرك، ألا أبشرك، حدثني الضحاك ابن عرزب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي، قالوا نعم، قال أقبضتم ثمرة فؤاده، قالوا نعم، الملائكة، قال أي المولى تبارك وتعالى فماذا قال عبدي، وهو سبحانه وتعالى من الأسماء عشان يستشهد الملائكة عليه، مش هو ذا اللي كنت بتقوله أتجعل فيها من يفسد فيها أهو. فماذا قال عبدي، قالوا استرجع وحمدك، استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، استرجع وحمدك، قال أي المولى تبارك وتعالى للملائكة ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجنائز في باب فضل المصيبة، والمصنف يعني الإمام البغوي في شرح السنة. وصححه ابن حبان في موارد الظمآن، وأخرجه الإمام أحمد وغيره من حديثه، حديث أبي سنان يعني، وصححه ابن حبان، ورواه البيهقي في الشعب. فالحديث بمجموع طرقه حسن، حسن يعني الذي يموت له ولد يضمن بيتا في الجنة بإخبار المولى تبارك وتعالى، ومن مات له ولدان كذلك، ومن مات له ثلاثة كذلك، لكن بشرط الصبر والاسترجاع، حمدك واسترجع. ثم قال وبشر الصابرين، أي على البلايا والرزايا، ثم وصفهم، وصف الصابرين بقوله فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي عبيدا لله وملكا لله، وإنا إليه راجعون، أي في الآخرة، حتى يجازى الإنسان بصبره. إنا لله خلاص، والسيد يفعل في عبيده كما يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البغوي أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد ابن زنجويه، أخبرنا محاضر ابن المورع، أخبرنا سعد بن سعيد عن عمرو بن كثير، عن عمر ابن كثير ابن أفلح، أخبرنا مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة لما توفي أبو سلمة عزم الله لي، يعني قوان الله، عزم الله لي من قوة العزم يعني، فقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قال فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم في باب ما يقال عند المصيبة، والمصنف في شرح السنة. في بعض الروايات برضو في الصحيحين قالت ومن خير من أبي سلمة، يعني كانت تظن أنه لا خير منه، طبعا هي مش متصور أنها تتزوج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هي في مخيلتها أنه لا يوجد أحد مثل أبي سلمة رضي الله عنه. لكن لما قالت على اليقين والعزيمة، يعني الحديث واضح، ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وخير منها إيه؟ ثوابها، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابر، لأن الثواب باق، أما المأخوذ منك هو فان شئت أم أبيت، يعني بمعنى أنه لن يبقى لك، يعني حتى لو أنت أردت أن يبقى لن يبقى. طب أجلناه 10 سنين، أجلناه 20، أجلناه 90، هتقول يا رب خده لأنه تعب خلاص. والعوام يقولوا الموت سترة لمن ذهب، ما أنت مهما تتمسك به غصب عنك هتقول يا رب خده عندك لأنه تعبني. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. يبقى ثواب الله خير ولا لا؟ لأن الثواب باقي. أما أي شيء آخر من مال أو ولد أو غير ذلك لابد أن يفد، لابد أن ينتهي من يدك شئت أم أبيت. وقال سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة، يعني الاسترجاع. قال ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام، ألا تسمع لقوله تعالى في قصة يوسف يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. يعني هذه الكلمة كأن هذه الكلمة مدخرة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى كلام سيدنا سعيد ابن جبير، هذه الكلمة مدخرة، يقول ما أعطي أحد في المصيبة مثل إيه ما أعطيت هذه الأمة، يعني الاسترجاع. علمهم أن يقولوا عند المصيبة إيه إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن في الأمم السابقة شوف وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، أي يا حزني عليه، هو ما قالش حاجة يعني. مش غلط يعني، هو تفكر أن سيدنا يوسف غلط، لا ما غلطش. يا أسف على يوسف، لكن عشان الولد فلزة القلب وفلزة الكبد وقطعة من كبده تمشي على الأرض، طبعا حزن عليه حزنا أصيب بالماء الأبيض وبيضت عيناه من الحزن، ليس العمى لا، وإنما هو ماء أبيض، ماء أبيض بدليل أنه إيه اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. في الحال الماء البيضة راحت في الحال. في الغرب الآن وفي أمريكا وفي الغرب عم يستخلصوا الآن من من من العرق قطرة تزيل الماء الأبيض في بدايته، ضمن الإعجاز العلمي في القرآن. كان يسمعنا عن القميص، القميص اللي هو يلي الجسد، القميص هو الشعار الذي يلي الجسد، فليه ما ادهمش ليه السبر اللي فوق مثلا او الرداء، لا عشان ده مليان عرق. بس هو طبعا فيه سر النبوة، فيه سر النبوة بدليل انه شمه سيدنا مين يعقوب، شمه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني أن ترموني بالخرف والفند، الفند هو الخرف، يقول إذا خرف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لسه الحب قاعد بتاعك. فشوف عاد المكافأة، المكافأة لمن قال من الصابرين يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك أي أهل هذه الصفة، صفة الاسترجاع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال صلوات أي رحمة، لأن الصلاة من الله على عبده رحمة، كما قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فإن الصلاة من الله رحمة، ورحمة عطف عليها الرحمة، قال ذكرها الله تأكيدا. لكن طبعا العلماء يعني المحققون يعني غير الإمام البغوي قالوا لا، الرحمة طبعا شيء آخر غير الصلوات، يعني شيء عند الله أيضا، كما سيأتي يعني كلام سيدنا عمر لما قال إيه نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان اللي هو الخرج اللي بتحط على يمين البعير وشماله، والعلاوة اللي هي اللي بتوضع فوق البعير، يعني هي زيادة. العلاوة اللي بيحط فيها كوبات المية وإن كان أكل أو شرب، أي يعني حاجة زايدة غير اللي في الجنبين. فهمت العملية دي ولا لا؟ نعمة العدلان، وانت كلكم فلاحين عارفين، نعمة العدلان ونعمة العلاوة، مش العلاوة، العلاوة دي عندك في المرتب لكن هي العلاوة بالكسر، يعني العلاوة من كل شيء هي الزيادة. أيوة، سيارة مثلا في المجل يقول لك علاوة، مش علاوة، لا علاوة. سيدنا عمر قال يعني نعم العدلان يعني الصلوات والرحمة، والهداية هي العلاوة. واضح؟ بس بيضربها بمثل يعني واقعي علشان يفهمها الإنسان. سيدنا عمر رضي الله عنه. لكن هنا يعني بيقول يعني الرحمة هي الصلاة، يعني ذكرها توكيدا، قال وجميع الصلوات أي رحمة بعد رحمة، وأولئك هم المهتدون أي المهتدون إلى الاسترجاع، وقيل إلى الحق والصواب، وقيل إلى الجنة والثواب. قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. فالعدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة الهداية، كأنها منحة من الله سبحانه وتعالى. يعني أحسن كلمة الإنسان حينما يصاب بأي مصيبة، ليس بعض الناس بيقتصر فيها في ذي على إيه، على الموت بس، يعني حينما يموت له أحد يقول دي، لكن لما يصاب بحريق، يصاب بخسران في المال، يصاب بأي شيء من بلاوى الدنيا ما يقولش أي حاجة، لكن هو دي عامة، الاسترجاع ده عام في كل البلايا والمصائب، لأنه في الحديث ما من مصيبة تصيب عبد، يبقى شمول أي مصيبة في النفس، في الأهل، في المال، في الولد، في الجيران، في أي شيء. وقد وردت أخبار في ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين، منها ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، أخبرنا أبو علي زاهر ابن أحمد السرخسي، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد ابن يسار أو سعيد بن يسار، سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. والحديث في البخاري في باب ما جاء في كفارة المرض، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصاب في نفسه، في ماله، في ولده، في أي عزيز عليه، يبقى أراد الله به خيرا. ثم قال الإمام البغوي: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا عبد الملك بن عمرو، أخبرنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني أي مصيبة صغيرة أو كبيرة حتى إيه؟ حتى الشوكة يشاكها، يعني أي شيء من التعب. النصب هو التعب، والوصب كذلك، بس الوصب أشد من النصب. من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، يعني لما تشيل هم شيء يكفر الله عنك إيه؟ خطاياك. ولا غم، يعني حينما يغتم الإنسان مثلا من رسوب ولده مثلا يغتم، فهذا يكفر عنه خطيئة، لكن بشرط أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني دي علامة الرضا، إنا ملك لله يفعل فينا ما يشاء، زي ما قال الشيخ محمد عليش في قصيدته التي قالها في السجن، أرسل بها إلى ولده عشان حتى لا يجزع، يقول له: نحن والخلائق كلنا عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همك واهتمامك ويحك لا يفيد، القضاء تحتم فالزم السكون. والزم باب ربك واحذر من دار الفتون، يعني خليك في العبادة واحذر منين؟ من الدنيا. دي قصيدة طويلة الإمام الشيخ محمد عليش المالكي أرسل بها إلى ولده وهو في السجن، كان مسجونا ظلما. لا تكثر همك ما قدر يكون. ثم إن هذه الأشياء كلها تكفر الخطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. العلماء يقولوا: طيب إن لم تكن هناك خطايا على سبيل الفرض، قال يرفع بها درجات، لأنه هنا المراد بها الخطايا الصغائر، الخطايا الصغائر. يعني طيب الصغائر بتكفر تكفيرا تلقائيا بالوضوء والغسل والصلاة والصوم واجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا طيب لو ما فيش يعني كله مكفر، يبقى تزيد في درجاته، لأن الله قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم قال الإمام البغوي: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، حدثنا محمد بن عبيد، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللمم هو الجنون، الجنون أو الصرع. فقالت يا رسول الله أدعو الله لي أن يشفيني. قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب علي. الحديث في ابن حبان هذا الحديث، لكن في البخاري ذكى امرأة كانت إيه تصاب بالصرع، إني أصرع وإني أتكشف فادعو الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت يا رسول الله أدعو إني أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. يعني لما تقول لما يحصل فيها عندها الصرع بتتخبط في الأرض تضرب طبعا برجليها فعورتها إيه تنكشف، فهي طبعا مستاء لإيه لكشف العورة. فقال تدعو الله لي يا رسول الله ألا أتكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم فكانت لا تتكشف يعني. ولذلك كان يعني بعض الصحابة الذين حضروا الحديث كان يقول لصاحبه إذا رآها ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض، هذه المرأة لأنها صبرت ولها الجنة، لكن طلبت إيه؟ طلبت ألا تتكشف. ودي قال ولا حساب عليك، يعني هتخش الجنة إيه بغير حساب. نسوان ناصحة قالت أصبر ولا حساب علي، يعني قل متاع الدنيا إيه قليل، أهم حاجة ضمان إيه ضمان دخول الجنة ومن غير حساب كمان، دي يعني جائزة عالية جود. من نوقش الحساب عزب كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البغوي أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو سعيد خلف بن عبد الرحمن ابن أبي نزار، أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي، أخبرنا أحمد بن نجدة، أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم هو ابن أبي النجود، عن مصعب بن سعد عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، قال الأنبياء والأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة هون عليه، فما يزال كذلك حتى يمشي على الأرض وما له من ذنب. ده في عد بيانه بيان أن الأنبياء أشد الناس، ليه؟ على قدر دينهم، يبتلى الرجل على قدر دينه وهكذا طبعا درجات، فالأمثل فالأمثل. يبتلي الله الرجل على حسب دينه إن كان قويا أو ضعيف، فإن كان في دينه صلبا يعني كان قوي الدين ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة ضعيف فهون عليه، يعني بمعنى أن الله يبتليه على قدر حاله سبحانه وتعالى أنه أرحم الراحمين. فما يزال كذلك يعني في البلاء حتى يمشي على الأرض وما له من ذنب، حتى يمشي على الأرض يعني ولا ذنب عليه. وفي الحديث كده لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، تكفير مستمر. ثم قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء. بمعنى أن المصيبة إذا كانت كبيرة كان ثوابها إيه؟ كبيرا وعظيما. إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء. فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والحديث ده برضو رواه الترمذي، واللي قبله رواه الترمذي أيضا. بمعنى أن المبتلى محبوب عند الله تعالى، حتى قالوا العلماء لأن يعني المبتلى ده يعني بمعنى أنه يكون في رحمة الله تبارك وتعالى. الذي يبتلى في ضيافة المولى وفي ضيافة رحمة الله. قال: أما المنعم عليه ففي ضيافة النعم، ففي ضيافة النعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلتم على المريض فسلوه الدعاء فإن دعاءه كدعاء الملائكة. ليه؟ علشان الذنوب عنده مكفرة، وإن لم تكن هناك ذنوب فهو إيه؟ بيرفع درجات، هو مقرب عند الله، مقرب ومحبوب. مدام مبتلى هذا الابتلاء فهو محبوب عند الله، ومدام مبتلى فذنوبه إيه؟ مغفورة. والقرآن قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لكن تلاقي الجمرتي والحشاش والخمرجي وشه أحمر كده هو، وما شاء الله يهد حطام، ولا عم ياخد حتى سبرينة. سبحان الله. أخبرنا، قال الإمام البغوي: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. رواه الترمذي أيضا هذا الحديث وهو حسن صحيح. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، بمعنى أن البلاء يتوالى على المؤمن دائما في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. دي نتيجة إيه؟ نتيجة البلاء، غفران الإيه؟ غفران الذنوب. ثم قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. ده عاد بيبين النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه عادي تشبيه تمثيليا، تشبيها تمثيليا، بيمثل حال المؤمن بحال الزرع. الزرع إن هو الأخضر لا تزال الريح تفيئه، يعني تميله يمينا ويسارا. من المدي الريح ينكفئ، تفيئه الريح. قال وكذلك يعني المؤمن، البلاء يعني يحيط به من أي جانب من الجوانب، كما أن الريح تأتي للزرع الأخضر من أي جهة فتميله إلى الجهة الأخرى. وكذلك المؤمن لا يزال المؤمن يصيبه البلاء كما يصيب الريح الزرع الأخضر فيميله. قال أما المنافق، قال ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة، وشجرة الأرزة يعني جذعها يصل إلى 20 رجلا حتى يعني يتحلق حول جذعها. ومثل المنافق كمثل الأرزة لا تهتز حتى تستحصد، وفي رواية تانية في البخاري تكون هكذا حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني تقتلع من من جذرها، يعني لا تهزها الريح، تفضل كده عاملة زي العمود الصب، لكن تأتي ريح شديدة فتخلعها من أصلها وتكفيها طبعا. لكن نشوف المؤمن قال كمثل الريح اللي كمثل الخامة اللينة من الزرع، كما في لفظ الحديث برضو البخاري، مثل المؤمن كمثل الخامة اللينة من الزرع أينما أتتها الريح كفأتها. يعني لكن تتقطع لا، زي ما أنت بتشوفهم تلاقي الهواء شديد وتلاقي الخامة اللينة الخضرة دي من الزرع، القمح أو الفول أو الحمص أو العدس أو أي خامة تلقاها تنام، يجي الريح من ناحية تانية يشيلها يعدلها الناحية التانية. قال فكذلك المؤمن، لكن الكافر والعياذ بالله أو المنافق يظل هكذا لما يجيه الموت ياخذه كده مرة واحدة من غير مقدمات، تلقاه فلتت نفسه كده زي ما شجرة الأرز دي تنكفئ مرة واحدة، مع انها شوف شديدة كده لكن لما عمرها ينتهي تكفأها الريح مرة واحدة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وهنا قال لا تهتز حتى تستحصد، يا إما الريح تكفيها يعني تخلعها من أصلها، يا إما حد يجي يحصطها ينشرها بالمنشار. ولذلك الإنسان ما ينظرش للكافر أبدا، لأن القرآن قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ذكر آخر حديث في يعني بيان البلاء، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريس عن عمرو بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل أمره حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، رواه الإمام مسلم، واللي قبله رواه البخاري ومسلم برضه. عجب للمؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أمره عجيب، إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، يعني يحمد الله في السراء والضراء. وضي صفة مكتوبة في التوراة والإنجيل، أمته صلى الله عليه وسلم الحمادون، يحمدون الله في السراء والضراء. يبقى اللي يحمد في السراء والضراء يبقى منين؟ من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في النعماء يقول الحمد لله، طبعا محامد كثيرة على النعماء، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يعني حمد باستمرار في كل نعمة. وعند الإيه؟ وعند الضراء يقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يبقى يحمد في السراء وفي الضراء. قال: فالمؤمن يؤجر في كل أمره. ولذلك فيه لفظ في صحيح مسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان إيه؟ خيرا له. لكن الكافر ما عندوش طبعا إيه؟ ليس عنده شيء من هذا. الكافر يلاقي فيه نعم يطغى بها ويأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام. إن وجد شرا أو مصيبة تخلص من الحياة، ما عندوش غير كده. إلا هيرتكز عليه ما فيش حاجة، ما عندوش ركيزة إيمانية في القلب يعني تثبته. قال: حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. يعني لو أخذ لقمة وضعها في فم امرأته أجر عليها. ثم قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: الصفا جمع صفاه، وهي الصخرة الصلبة الملساء، يقال صفاة وصفا، يعني بالمد والإيه والقصر، مثل حصاة وحصى، ونواة ونوى. والمروة الحجر الرخو، وجمعها مروات. وجمع الكثير، جمع الكسر يعني مروة، مثل تمرة وتمرات وتمر. إن الصفا والمروة، يعني يقول إيه؟ جبل خشن وجبل ناعم. وإنما عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى، يعني كل واحد عارف طبعا جبل الصفا ده أقرب إلى الإيه؟ إلى الكعبة، والمروة أبعد، هما جبلان معروفان بمكة، ولذلك أدخل فيهما الألف واللام، ما قالش صفا ومروة، لا، الصفا والمروة، فاللام هنا للعهد لأنهما معروفان. وشعائر الله أعلام دينه، من شعائر الله يعني من أعلام الدين، من أعلام الدين، من علامات الدين، لأنه محدد بها شعيرة من شعائر الحج، يعني ركنا من أركان الحج والعمرة، هذه معنى من شعائر الله، يعني من الشعائر التي حددها الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أصلها من الإشعار وهو الإعلام، ومنه إشعار الهدي، تعليق علامة في رقبته أو في أذنه أو في رجله، أي علامة من علامات أنه هدي. المشعر الحرام، لأنهم كانوا يشعرون أي يعلمون فيه الهدايا حتى تعرف أنها هدي، إذا ضاعت لا يأخذها أحد، ممكن يأخذها صاحبها من يلقاها وينحرها ويوزعها للفقراء، مش يأخذها البيت، لا، يعرف أن ده هدي هرب من صاحبه، فلا يجوز أخذه وتملكه. قال وكل ما كان معلما لقربان يتقرب به الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة، يعني أي شيء يعني حدده الله كحدود الحرم، معالم الكعبة معلم، مقام إبراهيم معلم، عرفة معلم، المزدلفة معلم، منن معلم، وهكذا، يعني كل شيء يعني محدد من الله، ويعني تعمل فيه عبادة معينة، القبلة مثلا هذه من شعائر الله، الأضحية من شعائر الله، الهدي من شعائر الله، وهكذا. والمراد بالشعائر ها هنا المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته، فالصفا والمروة منها، من الشعائر التي حددها الله حتى يطاف بهما جميعا، يعني السعي بين الصفا والمروة اسمه طواف برضه، طواف بس بالطول، انك انت تمشي كده وترجع كده، يبقى كده ايه؟ بيضاوية، طواف بيضاوي مش دائري، حول الكعبة دائري، عشان ما تستغربش كلمة ايه فلا جناح ان يطوف بهما، ما قالش ان يسعى بينهما، لا، لانه في الحقيقة طواف، طواف لانك انت بتوصل للصفا بالمروة وتروح راجع كده، توصل ليه وهكذا، مش بترجع في نفس الخط، يعني بتروحش كده وتيجي كده على طول، لا، ما بيحصلش، لانك انت بتقف على الصفا مثلا، تقف على الصفا وتدعو وبعدين تروح ماشي، تقف على المروة وتروح ايه تلف كده وتروح ماشي، يبقى طواف ولا لا؟ بس طواف ايه؟ بيضاوي بالطول. فمن حج البيت أو اعتمر، طبعا الحج في اللغة القصد، حج أي قصد، والعمرة معناها الزيارة، من أعمر المكان، زاره أي أعمره، وفي الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة، قصد البيت الحرام للنسك، والعمرة زيارة البيت الحرام للنسك على وجه معلوم. فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه. وأصلحه من جنح، أي مال عن القصد. فلان جنح عن الصواب، يعني مال عن الصواب. فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه ولا ميل عن القصد، أن يطوف بهما، أن يدور بهما. ما قالش يسعى بينهما، لا، أن يدور بهما. وأصل الكلام أن يطوف، أن يتطوف، فيه تاء هنا، أدغمت التاء في الطاء. أن يطوف أصلها إيه؟ يتطوف. وسبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان، إساف ونائلة. وكان صنم إساف على الصفا ونائلة على المروة. وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين، ويتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام، كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين، عشان ما يتشبهوش بإيه؟ بأهل الجاهلية. قال: فأذن الله تعالى فيه، فلا جناح عليه أن يطوف. وأخبر أنه إيه؟ من شعائر الله، يعني مثل إيه؟ الكعبة. دي طواف وده طواف. في يعني رواية ذكرها الحافظ ابن كثير أن إساف ونائلة ذكر وأنثى زنيا في الكعبة، فمسخهما الله حجرين. فقيل يعني وضع حجر على الصفا وحجر على المروة للعظة والاعتبار، بس الرواية دي بتقول إنهما كانا صنمين، لكن الرواية دي كها بتقول إيه؟ إنهما كان إيه؟ كان رجل وامرأة وزنيا عند الكعبة، فسخاهما الله في الحال حجرين. فعلشان يخوفوا الناس حطوا واحد هنا وواحد هنا، علشان إيه؟ كل واحد يحاسب لما يخش الكعبة، يحذر من الإيه؟ من الغلط. واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ووجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، فذهب جماعة إلى وجوبه، يعني أنه ركن من أركان الحج والعمرة. هذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة، وبه قال الحسن البصري، وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أنه تطوع، وهو قول ابن عباس، وبه قال ابن سيرين ومجاهد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال الثوري، يعني قالوا إنه تطوع، لكن الإمام الثوري سفيان رضي الله عنه وأصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة قال على من تركه دم، يعني على مذهب الإمام أبي حنيفة أنه واجب ينجبر بالدم، واجب ينجبر بالدم. لكن عند باقي العلماء الجمهور ركن لا يجبر بدم، يعني لابد من إيه؟ لو واحد مثلا ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج أو العمرة، فعمرته إيه؟ باطلة، وحجه باطل، يعاد مرة أخرى. لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومعه سيدنا سفيان الثوري قال من تركه عليه دم. يعني ساعات بنحتاج لي هذا الرأي، لأنه ممكن واحد يروح يحج واحد وما يعرفش، ممكن ما يسعاش بين الصفا ولا يعرف فين الصفا أصلا، هو يطوف حول البيت ويروح وما يسعاش، فينجبر إيه حجه على رأي الإمام أبي حنيفة بدم. واحتج من أوجبه بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الله بن مؤمل العائذي عن عمرو بن عبد الرحمن بن محيص عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجراه اسمها حبيبة إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لا أقول إني لأرى ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كما رواه الدارقطني عن ابن المبارك. ده دليل من قال بالوجوب وأنه ركن من أركان الحج وأركان العمرة. وأخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة اللي هو الزبير بن العوام يعني قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فهم الآية خطأ. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، طبعا في رواية في البخاري بئس ما قلت يا ابن ايه اختي، كلا لو كانت كما تقول. كانت الآية سيدة عائشة بليغة طبعا وافهم من ايه من سيدنا عبد الله بن الزبير، يعني ان عروة ده ابن عبد الله بن الزبير. قالت بئس ما قلت يا ابن اختي لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. أيوة. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت منات حزوى قديد عند المشلل هناك، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى لا تشبهوا بإيه بالجاهليين. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إيه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولذلك من السنة أن تقرأ الآية هنا وهنا عند الصفا، على الصفا وعلى المروة. قال عاصم قلت لأنس ابن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سعى بينهما. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله تعالى به، وفي لفظ برضو في البخاري ابدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وقال سيدنا جابر يعني كان إذا وقف على الصفا يقول أو يكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وقال كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا أنصبت قدماه في بطن الوادي يسعى حتى يخرج منه. المسافة اللي هي 150 متر اللي هي بين الميلين الأخضرين دي كانت بطن الوادي، يعني جبل الصفا ده كان عالي وجبل المروة كان عالي، فلازم يكون بينهما ايه انخفاض شديد. لكن هم الآن لما يعني ردموا فبقت المسافة كلها ايه واحد، يعني لا تعرف إلا بالعمود الأخضر، يعني النور الأخضر. دلوقتي النور في السقف، عملوا النور في الأول كان ايه على الحائط بداية البطن، بداية بطن الوادي ونهاية بطن الوادي، يعني بقت ايه على 200 خضر. لكن دلوقتي عاملينها في الايه في السقف، هي 150 متر، لكن بين الصفا والمروة 400 متر، 400 متر من الصفا الى المروة، منها 150 دي اللي فيها الايه اللي فيها الهرولة والسعي الشديد يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يسعى، يعني زي ما قالوا النسوة من قريش يعني، يعني حتى إني لأرى ركبتيه وأرى يعني الإزار المئزر يدور في وسط رسول الله من شدة السعي، كأنه بيلف كده الإزار من شدة الإيه السعي، السعي الشديد صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد رحمه الله حج موسى عليه السلام على جمل أحمر وعليه عباءتان قطوانيتان. العباءة القطوانية دي اللي لها خملات كده زي البشكير، زي ايه زي البشكير. فطاف البيت ثم صعد الصفا سيدنا موسى ودعا ثم هبط إلى السعي وهو يلبي يقول لبيك اللهم لبيك. فقال الله تعالى لبيك عبدي، يعني أجبتك عبدي وأنا معك. فخر موسى عليه السلام ساجدا. وقوله ومن تطوع خيرا، قرأ حمزة والكسائي بالياء وتشديد الطاء وجزم العين، قرأ ومن يطوع خيرا. وكذلك الثانية اللي هي في البقرة يعني، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له، فمن يطوع خيرا فهو خير له. يعني حمزة والكسائي في البقرة وفي وهنا في أقصد في الموضعين في البقرة قرأوا بالياء مع إدغام الايه التاء في الطاء، ومن يطوع، فمن يطوع خيرا فهو خير له، بمعنى يتطوع. ووافق يعقوب في الأولى اللي هي آية الصوم، ووافق يعقوب في الأولى وقرأ الباقون بالتاء ومن تطوع وفتح العين على الماضي. وقال مجاهد معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة. وقال مقاتل والكلبي فمن تطوع أي زاد في الطواف بعد الواجب، يعني الحجة الأولى والتانية تطوع، العمرة الأولى والتانية تطوع، لأنه فيش تطوع بالإيه بالزيادات، ما ينفعش إيه نقول خليهم 9 ولا 10، لا، لحسن واحد يفهم انه ايه، يعني يقول لك زيادة الخير خيرين، لا مش هنا. هي سبعة يعني سبعة، عايز تسعة تاني تطوف تاني تعمل عمرة تاني او تحج. وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليه. وقال الحسن وغيره أراد هنا طبعا سائر الأعمال، يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيره من أنواع الطعام. فالتطوع ما زاد عن الفريضة، التطوع ما زاد عن الفريضة. يعني لما تتكلم عن النوافل تقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني هي شاملة لليه؟ للحج وغيره. فإن الله شاكر، هذا مجاز مجاز لعبده بالعمل، لأن الشكر معناها صرف جميع النعم إلى ما خلقت له. فكلمة الشكر هنا من الله بمعنى الجزاء لازمه، وهو الجزاء. شاكر عليم بنيته. قال والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق. هذا معنى إن الله شكور حليم، شكور شاكر عليم، فمعناها يعطي عبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير ويعطي الكثير سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب.